وأشار المؤلف هنا بقوله أشار هنا بقوله أو رد إلى حق وصرف الحكم للذي سلف إلى متابعة ما بقي من الفوائد التي تستفد من المسند إليه إذا عطف عليه بمعطوف بواسطة حرف عطف معروف. من الفوائد التي تستفاد من عطف النسق حين يكون بعد المسند إليه رد المخاطب من الخطأ في الحكم إلى الصواب، كأن يكون مخطئا في الحكم وترده إلى الصواب بواسطة عطف النسق الذي عطف به على المسند إليه، مثل حفظ خالد لا عمر، كان المخاطب يظن أن عمرا هو الذي حفظ، فأنت الآن قد ردته وأرجعته من خطئه الذي كان يعتقده إلى الصواب. حفظ خالد لا عمر، سافر أبوك لا أخوك، وكان يعتقد أن أخاه الذي سافر، فأرجعته من خطأ إلى الصواب بواسطة حرف العطف. لولا العطف هنا لما وقعت هذه الفائدة، وهي رد المخاطب من الخطأ في الحكم إلى الصواب. ومن فوائده أيضا صرف الحكم عن المسند إليه إلى تابعه، صرف الحكم عن المسند إليه إلى تابعه المعطوف، وهذا يكون في حرف العطف الذي هو بل، في حرف العطف الذي هو بل يقتضي الإضراب، والإضراب هو جعل المعطوف عليه في حكم المسكوت عنه، في حكم المسكوت عنه، وصرف حكمه إلى الذي يتبعه بواسطة بل، مثل قولنا مثلا جاء عمرو بل خالد، فبل هنا قد صرف الحكم الذي هو مجيء عمرو إلى خالد. أكرم سائلة بل طالب علم، بل طالب العلم، أكرم السائلة بل طالب العلم، فهنا بل قد صرف الحكم عن الأول الذي هو السائل إلى الثاني الذي هو طالب العلم، وبقي الأول في حكم المسكوت عنه، لم تقرر له إكراما ولا عدم إكرام، وهذا معنى فعل الأول في حكم المسكوت عنه. وهكذا تكون هذه الفائدة، وهي صرف الحكم من محكوم عليه إلى محكوم عليه آخر، تكون في حرف العطف الذي هو بل، وهذا معنى قوله وصرف حكمه الذي تلا. قال والشك. ومن فوائد عطف النسق الشك، والشك إنما يكون من المتكلم نفسه، إذا كان المتكلم شاكا في النسبة هل هي للأول أو للثاني، فإنه يأتي بحرف العطف للدلالة على ذلك، كقولنا مثلا حفظ محمد أو خالد، فهو شاك في الحافظ منهما، فجاء بحرف العطف الذي يدل على ذلك. ومن فوائده أيضا التشكيك، والتشكيك يكون مع علم المتكلم بالحقيقة، ويريد هذا المتكلم أن يوقع السامع في الشك، ويعلم النسبة ثابتة لأحدهما، ولكنه يريد أن يوقع المتكلم في الشك، كما إذا قال سافر خالد أو عمرو، ويريد أن يوقع السامعة في الشك. قال والإبهام. ومن فوائد عطف النسق أيضا الإبهام، والإبهام يكون مع علم المتكلم ولكنه يريد أن يبهم على المخاطب لنكتة، والنكتة بحسب المقامات وبحسب الأساليب والمواضع، فقوله تعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، فأو هنا للإبهام لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عالم قطعا بأنه على الهدى وغيره على الضلال، ولكن لماذا استعمل القرآن الكريم هنا أو للإبهام على المخاطبين؟ والنكتة هنا هو عدم استمرارهم في الخصومة واللجاج، هو حتى يعني ينخفض استمرارهم في الخصومة واللجاج، لأنه إذا سمعوا أن القرآن يخاطبهم بهذا النوع من الخطاب هو أنهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد حالين، واحد منهما على الضلال والآخر على الهدى، فإنهم سيكفون شيئا ما عن خصومتهم وعن محاربتهم. وهذا حين كان المسلمون في مكة في حالة استضعاف وفي حالة اضطهاد. ثم من فوائده أيضا ما تقرر في باب النحو، فوائد عطف النسق ما تقرر في باب النحو من الإباحة أو التخيير، نعلم أن أو تدل على الإباحة وتدل على التخيير، تخيير أبيح سندك أو أبيني، والفرق بين التخيير والإباحة كما هو معروف في باب النحو هو أن الإباحة يجوز مع الجمع بين المحفوظ والمحفوظ عليه، والتخيير لا يجوز معه الجمع بين المحفوظ والمحفوظ عليه. ثم قال وغير ذلك من الأحكام التخيير والإباحة التي من الضرب المؤلفة. قال يشير بهذا البيت إلى تقييد المسند إليه بضمير الفصل. ضمير الفصل كما هو معلوم في باب النحو هو الذي يؤتى به بين المسند والمسند إليه. ضمير الفصل فائدته إفادة تخصيص المسند إليه بالمسند، فائدته هو التخصيص، والتخصيص معنى هنا قصر المسند على المسند إليه، قصر المسند على المسند إليه. إذا لم يكن في الكلام ما يدل على التخصيص، لم يكن في الكلام ما يدل على التخصيص. ومثاله قول المؤلف كالصوفي هو المهتدي، وكقول الله عز وجل إن الله هو يقبل التوبة عن عباده، فقبول التوبة مقصور على الله وحده وخاص به جل وعلا. أما إذا كان في الكلام ما يدل على التخصيص فالضمير هنا أي ضمير الفصل يؤكد التخصيص، يؤكد التخصيص كما في قوله تعالى إن هذا لهو القصص الحق، وكقوله إن الله هو الرزاق، إن الله هو الرزاق، لأنك لو حذفت ضمير الفصل هنا لدل الكلام على القصر والتخصيص، الله هو الرزاق، لأن الله هو الرزاق وحده لا شريك له، فمجيء الضمير هنا إنما أكد التخصيص الذي يتضمنه الأسلوب. كما أن الضمير أي ضمير الفصل يؤتى به أيضا لأجل إفادة أن ما بعده خبر وليس بصفة، إنما بعده خبر وليس بصفة. مثل مثلا محمد هو فصيح اللسان، لو قلت محمد فصيح اللسان لو أعلم أنه صفة من أول وهم، وحين تذكر الضمير هنا يتضح أن فصيح اللسان هو خبر وليس بصفة. وإلى هذا أشار بقوله وفصله يفيد قاصر المسندي عليه كالصفي هو المهتدي، ثم قال ثم انتقل بنا إلى حالة أخرى من حالة المسند إليه، وهي حالة التقديم. من المعلوم أن ألفاظ اللغة العربية هي قوالب للمعاني، ولذلك قدمت الألفاظ على المعاني من باب تقديم الطبيعي، من باب التقديم الطبيعي عمل بقول صاحب السلة مقدما أو وقدما أول، لأنه مقدم للطبيعي. ولذلك فإن هذه الألفاظ اللغوية التي هي قوالب المعاني ينبغي المحافظة عليها في مواضعها، فلا ينبغي الإنسان أن يقدم في محل التأخير أو يؤخر في محل التقديم. وقد بحث علماء المعاني على مزايا التقديم الذي تستفاد من الكلام العربي، بحثوا عن المزايا الفوائد التي تستفاد من تقديم بعض الكلمات على بعضها الآخر. ومن جملة ما بحثوا فيه المسند إليه حين يقدم في الكلام، فما هي الفائدة المزايا التي تؤخذ منه حين يقدم. وهذه الفوائد والمزايا هي التي ذكرها المؤلف هنا في هذه الأبيات. منها أي من هذه الفوائد التي تستفاد من تقديم المسند إليه أنه الأصل. لماذا؟ لأنه المحكوم عليه، والمحكوم عليه ينبغي تقديمه على المحكوم به، إذ الحكم فرع عن تصور الشيء، إذ الحكم على الشيء فرع عن تصوره. ونحن أردنا أن نحكم على المسند إليه فلا بد من تقديمه لكي يحصل التصور عنه. فإذا الفائدة الأولى من فوائد تقديم المسند إليه هي إيش؟ هي أنه الأصل، لأنه المحكوم عليه، ولا مقتضى للعدول عن تقديمه. أما إذا كان هناك ما يقتضي تأخيره، كما إذا كان فاعلا، لأنه إذا كان فاعلا لابد أن يتقدم عليه فعله، ففي هذه الحالة يتأخر لأن هناك ما يقتضي تأخيره. الفائدة الأولى قلنا هو هو أنه الأصل، يقدم لماذا؟ لأنه الأصل. قولنا مثلا الله نور السماوات والأرض، الأصل هنا هو تقديم الجلالة على المسند إليه، على المسند إليه. الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات، العدل أساس الملك، الحمد لله رب العالمين، الحمد قدم هنا لأنه الأصل. للفائدة الثانية أو تشويق أو تشويق. ومن فوائد التقديم المسند إليه، من فوائد التقديم المسند إليه تمكن المسند في النفس، لأن في المسند إليه تشوفا أو تشويقا للمسند. إذا كان المسند إليه مشتملا على تشويق السامع إلى المسند فإنه يقدم، كما في قول أبي العلاء المعري إن الذي حارت البرية فيه حيوان مستحدث من جماد. المسند إلينا قد اشتمل على ما يشوق نفس السامع، وهو قوله حارت البرية فيه. إن الذي حارت البرية فيه، لما تسمع النفس مثل هذا التشويق وحارت البرية فيه تتشوق إلى ذكره، وحين يذكر فإنه يتمكن في النفس، لأن النفس قد تشوقت إليه عندما ذكر لها ما يدل عليه. من الذي حارت البرية فيه حيوان مستحدث من جماد، وكقوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. حين يطرق هذا الكلام السمع إن أكرمكم تتشوق وتتشوق إلى المسند الذي حكم به على المسند إليه الذي هو إن أكرمكم. تشوقت النفس هنا، من هو أكرمنا؟ فتمكن ذكر المسند من الذهن إن أكرمكم عند الله أتقاكم. من فوائده أيضا نعم تشويق إلى خبر، من فوائده التلذذ بذكره مثل قول الشاعر لله يا ظبية القاع قلنا لنا ليلاي من كن أم ليلى من البشر. لم يقل هنا من كن ليلى، قال ليلاي من كن، قدمه للتلذذ بذكره، لأن الشاعر هنا يتلذذ بذكر ليلى. قال ومن فوائده أيضا التشريف، فيقدم المسند إليه لأجل التشريف، كالنصوص التي سبق الحمد لله، الله نور السماوات والأرض، الله ربنا، فقول الله الله نور السماوات والأرض الله ربنا، فقدم المسند إليه للتشريف. كذلك الحمد لله قدم المسند إليه للتشريف. قال ويقدم المسند إليه للحق وهو ضد التشريف، مثل قولنا مسيلمة كذاب، الشيطان ملعون، وما أشبه ذلك. قال ومن أسباب تقديم المسند إليه الاهتمام به، وهذه الفائدة لا تكاد تفارقه، كلما قدم المسند إليه فإن هذه الفائدة توجد معه الاهتمام به. الأمثلة التي سبق مثلا ينطبق عليها هذا المعنى وتوجد بهذه الفائدة التي هي الاهتمام. الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات وما أشبه ذلك. قال أو تنظيم من أسباب تقديم المسند إليه المحافظة على الوزن والنظم، كالبيت الذي سبق ذكره ليلاي من كنا أم ليلى من البشر، لو قال أم من البشر ليلى لوقع في خلل، ولا مانع من أن تجتمع عدة فوائد في مثال واحد. هذا المثال مثلا مثلنا به للتلذذ، ومثلنا به كذلك للمحافظة على النظام. قال ومن أسباب تقديم المسند إليه دلالته على التفاؤل، مثل أن نقول الجائزة الأولى من نصيب فلان، نقدم لفظ الجائزة لأنه دال على التفاؤل. نقول مثلا سعد في داره أو على الباب ينتظره، فقدم لفظ سعد لأنه في دلال على من؟ على التفاؤل. ومن فوائد أيضا ضد التفاؤل وهو التطير والتشاؤم، مثلا التشاؤم، مثلا السجن المؤبد قد حكم به على فلان، قدم هنا السجن لأجل التشاؤم، لأجل التشاؤم. نعم، قال تخطيط. ومن فوائد التقديم المسند إليه دلالته على التخطيط، ويكون دالا على التخطيط في مثل قولنا هو يعطي الجديد، كما مثل له هو يعطي الجديد. فحين قلت هو يعطي الجديد فأخبرت عنه بالفعل، دل هذا على ماذا؟ على قلنا عليه التخطيط. الآن في مجال التخطيط يقدم المسند إليه لإفادة التخطيط إذا كان الفعل خبرا وقد سبق المسند إليه بأداة نفي. يدل شيء هو المسند إليه في تقديمه على التخطيط إذا كان المسند هو الخبر فعلا وقدم النفي على المسند إليه، مثل قولك ما أنا بالذي قلت كذا، ما أنا بالذي قلت كذا. إذا كان هناك قول قد قيل، لذلك لا يقال هذا الأسلوب إلا في شيء مقول لغيره، ما أنا بالذي قلت كذا، فأنت الآن قد خصصت نفسي، قد خصصت نفسك بنفي القول عنك وإثباته لغيرك في الجملة. خصصت نفسك بماذا؟ بنفي الخبر عنك، بنفي الخبر عنك. ما أنا بالذي قلت ذلك، ومثله قول المتنبي ما أنا بالذي أتقنت الجسم به ولا أبرمت في القلب نارا، ما أنا بالذي أتقنت الجسم به ولا أبرمت في القلب نارا. فنفى عنه أن يكون هو الذي أتقن الجسم بالحب ولا أبرم في القلب نار الحب، نفى أن يكون هو السبب في ذلك، بل السبب في ذلك هو غيره، أو في ذلك هو غيره. فهذا الأسلوب يدل على تخصيص المسند بماذا؟ بالمسند إليه، بواسطة ماذا؟ بواسطة تقديم المسند إليه. متى يدل تقديم المسند إليه على التخصيص؟ إذا كان مسبوقا بنفي وكان الخبر فعلا، وكان الخبر فعلا. ما أنا بالذي قلت ذلك، ولذلك لا يصح كما يقول أن تقول ولا غيري، لأن هذا فيه تناقض، لأن فيه تناقض، لأن مفهوم كلامك يدل على أن غيرك قد قال ذلك. فإذا قلت ولا غيري يكون منطوق هذا الكلام مناقض لمفهوم كلامك السابق. إذن يدل المسند تقديم المسند إليه على التخصيص في هذا المجال، في هذا المجال. قال نعم أو تعميم. وقد يدل المسند إليه في تقديمه على تعميم ماذا؟ صاحب المسند كلام ماذا؟ نعم صاحب المسند حافظ يدل على التعميم بشرط، بشرط أن يصاحب المسند ماذا؟ حرف السلب، أي بأن يدخل على المسند حرف السلب ولا يدل على التعميم إلا بهذا الشرط وشرط آخر، وهو أن يكون المسند إليه من أدوات العموم ككل وما أشبه من أدوات العموم. إذن يدل تقديم المسند إليه على التأمين بشرط أن يكون من أدوات العموم وأن يصاحب المسندة والخبر. يصاحب المسندة حرف سلبي، فإن كان كذلك دل على عموم السلبي، دل على ذا على عموم السلبي. ومعنى عموم السلبي، معنى عموم السلبي شمول السلبي والنفي لجميع أفراد المسند إليه، كقولك مثلا كل ذلك لم أفعله، كقول النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن، أن هنا خذ المسند إليه وهو لفظ الكلمين، وقد صاحب المسند أداة السلبين وهي لم، وهي لم، فدل هذا التركيب وهذا التقديم المسند إليه على عموم السلب، أي على شمول السلب لكل أفراد المسند إليه. ومن قول الشاعر قد أصبحت أم الخيار تدعي علي ذنبا كله لم أصنعي، كله أو كله لم أصنعي، فهنا أفاد ماذا؟ عموم السلب، فدل على أنه لم يفعل أي ذنب من هذه الذنوب التي ادعتها عليه أم الخيار. والذي دل هنا على عموم السلب هو تقديم المسند إليه وهو أداة من أدوات العموم، ومصاحبة أداة السلب للمسند الذي هو لم أصنع. أما إذا تقدم أداة النفي تقدمت المسند إليه فإنه لا يفيد عموم السلب، وإنما يفيد السلب العموم، بمعنى يفيد أن النفي ثابت لبعض أفراد المسند إليه وليس ثابت لكل الأفراد. حين تتقدم أداة السلب على المسند إليه، مثل قولي متنبي ما كل ما يتمنى المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي سفن، فهنا تقدمت أداة السلب على لفظ كله قوله ما كل، فهنا لا يفيد عموم السلب وإنما يفيد سلب العموم، أي يفيد أن النفي ثابت لبعض أفراد المسند إليه. ولذلك يصح في مثال الكلام أن تقول قل متنبي ما كل ما يتمنى المرء يدركه، بل يدرك بعض ما يتمنى. هذا هو الفرق إذن بين المسند إليه الذي يفيد عموم السلب والذي يفيد السلب العموم. بقي شيء من الكلام على قوله التخصيص، قلنا بأن المسند إليه يقدم لإفادة التخصيص، ويقدم لإفادة التخصيص حين ماذا؟ حين تتقدم عليه أداة نفي ويكون المسند فعلا، يكون الخبر فعلا. طيب، فإن لم تتقدم عليه أداة نفي، أي تقدم أداة نفي على مسند إليه، فتارة يفيد التقرير وتارة يفيد التخصيص، يعني تقدم أداة نفي على المسند إليه مع كون الخبر دائما فعلا، تارة يفيد التقرير وتارة يفيد التخصيص. يفيد التقرير الإنسان الذي سبق ذكرناه غلطا فهو قولهم هو يعطي الجديد، هو يعطي الجديد المسند للضمير، المسند هنا يعطي الجديد، وهو فعلا كما ترى المسند إليه خالي من أداته، فإن ماذا يفيد؟ يفيد التقرير، أي تقرير العطاء، ويعطي الجديد من قول الله سبحانه وتعالى والذين هم بربهم لا يشركون، هم بربهم لا يشركون. فتقديم المسند إليه في هذا الكلام الكريم أفاد تقرير، وهو تقرير عدم إشراكه بالله تعالى، وفي الآية الأخرى أيضا والذين هم بربهم لا يشركون دينهم نعم يؤتين إلى آخره. المقصود أن هذا الأسلوب الكريم يستفيد منه التكرير بسبب تقديم المسند إليه على المسند، وقد يفيد التخصيص، وقد يفيد إيش؟ يفيد التخصيص كما إذا كان المسند إليه نكرة، والتخصيص هنا إما تخصيص جنسي أو تخصيص بالواحد، مثل رجل زارني، فتقديم رجل الذي هو مسند إليه وهو نكرة والإخبار عنه لماذا؟ بالجملة الفعلية، إذن على التخصيص أي على أن الذي زارك هو نوع خاص من الجنس وهو الرجال وليس النساء، أو تخصيص واحد أي الذي زارك هو واحد وليس رجلان، وليس رجلان أو أكثر. إذن هذا تفيد من ماذا؟ من تقديم المسند إليه على المسند إليه على المسند. إذن فهمنا من هذا أن تقديم المسند إليه على المسند قد يفيد التخصيص وقد يفيد التكرير. متى يفيد التخصيص؟ إذا كان المسند فعلا وقدم على المسند إليه أداة نفي، ويفيد التكرير إذا لم تقدم أداة النفي على المسند إليه، وقد يفيد التخصيص إذا تقدم أداة نفي كما إذا كان المسند إليه نكرة وقصدت التخصيص أي تخصيص الجنس أو التخصيص بالواحد. على القواعد المتعلقة بهذا الباب الذي نحن بصدده، وهو من الأبواب المهمة في هذا الفن الذي هو فن علم المعاني، وقد سبق أن للمسند إليه أحوالا، ومن هذه الأحوال أن يكون معرفة أو يكون نكرة أو يكون مثلا مقدما أو يكون مؤخرا أو يكون مذكورا أو يكون محذوفا، وآخر الأحوال التي سبق ذكرها هي كونه مقدما. يقدم المسند إليه لنكت بلاغية تفهم من المقام ومن السياق. فما هي النكتة الأولى من تلك النكت التي سبقت؟ يقدم للاهتمام به، يقدم المسند إليه للاهتمام به. والحقيقة أن هذه النكتة لا تكاد تفارق المسند إليه عندما يقدم في الذكر، يقدم المسند إليه للاهتمام به. أما الفائدة الثانية من الفوائد التي يقدم من أجلها المسند إليه فما هي؟ نعم، أن التقديم هو الأصل. نعم، إذا لم يوجد مقتضي يقتضي تأخيره. ما هو هذا المقتضي الذي قد يوجد فيقتضي تأخيره مثلا؟ نعم، كأن يكون فاعلا، ومعلوم بأن الفاعل يجب أن يتقدم عليه فعله. أما النكتة الثالثة فما هي؟ أو الفائدة الثالثة نقول نعم لتمكن الخبر في ذهن السامع، لكن نزيد فنقول إذا كان في المسند إليه ما يجعل النفس متشوقة إلى المسند، إذا كان المسند إليه مشتملا على ما يشوق النفس إلى المسند، ففي هذه الحالة يقدم المسند إليه كقول القائل والذي حارت البرية فيه حيوان مسند جماد. فائدة الرابعة من هذه الفوائد ما هي؟ تفضل. نعم، التلذذ بذكره. طيب الفائدة الخامسة من هذه الفوائد تفضل. نعم، تعظيمه. الفائدة الثالثة تفضل. تشريفه إذا كان فيه ما يدل على التشريف. فائدة السابعة من هذه الفوائد، نعم، الحق وهو ضد التشريف يعني الإهانة إذا كان فيه ما يدل على إهانته وحده. طيب، والفائدة الثامنة من هذه الفوائد نقول، نعم تعظيم، تعظيم سبق لا تكرر ما سبق، نعم، المحافظة على النظم وكذلك على التشعيع، يقدم المسند إليه لأجل المحافظة على التشعيع أو لأجل المحافظة على النظم. طيب، تلك إذن هي أهم الفوائد التي سبقت في تقديم المسند إليه. والآن أشار المؤلف رحمه الله إلى أسلوب آخر من الأساليب العربية قد يخرج الكلام فيه عن ظاهر ما يقتضيه الحال، لأن الأسلوب الذي سبق ذكره في الأبواب السابقة من تقديم وتأخير وحذف وذكر وتعريف وتنكير، ذلك الأسلوب يسمى عندهم ماذا؟ السير على مقتضى ظاهر الحال. لكن قد نجد الكلام العربي خرج عن تلك الأساليب السابقة وجاء بأسلوب آخر، مثلا قد لا يحذف المسند إليه في المكان الذي تعودت أن تجده محذوفا، وقد يعرف المسند إليه في المكان الذي تعودت أن يكون نكرة، وقد لا يقدم المسند إليه في المكان الذي تعودت أن يكون ماذا؟ أن يكون مقدما. هذا أسلوب جديد يواجهك في اللغة العربية، فلا بد إذن من معرفة نكت أخرى بلاغية تترتب على ذلك الأسلوب، ويسمي البلغاء هذا الأسلوب الذي لم يأتي على النهج الذي سبق ذكره خلاف مقتضى الظاهر، خلاف مقتضى الظاهر، يعني أن يخرج الكلام على خلاف ما يقتضيه الظاهر، لأن يعني الأسلوب السابق يأتي فيه الكلام على ما يقتضيه ظاهر الحال. أما هذا الأسلوب الذي نطرقه الآن فالكلام يأتي فيه خارجا على خلاف ما يقتضيه الظاهر، إذن فلا بد من البحث على النكت البلاغية التي ينطوي عليها الكلام حين يكون على هذا الأسلوب، لأن الكلام العربي لا يمكن أن يعبر به من غير أن يتضمن نكتة بلاغية. فالأسلوب حين يتغير عن الطريقة السابقة إلى طريقة أخرى عليك أن تبحث عن النكتة البلاغية المستفادة منه. وقد استقرأ علماء البلاغة الأساليب العربية التي خرج فيه الكلام عن خلاف مقتضي الظاهر من أجل أن يقعدوا ويؤصلوا نكتها وفوائدها، وها هم الآن يذكرونها في هذا الباب أو في هذا الفصل الذي أشار إليه المؤلف بقوله وخرجوا عن مقتضى الظواهر كوضع مضمر مكان الظاهر لنكتة تبعث أو كمال تمييز أو سخرية إجهال. يعني أن من الأساليب العربية التي خرجت على خلاف مقتضى ظاهر الحال أسلوب يوضع فيه المضمر مكان الاسم الظاهر، لأن ظاهر حال الأسلوب وحال المقام يقتضي أن يكون المسند إليه مثلا مظهرا، لكن فاجأك الأسلوب بخلاف ما كنت تعهده في السابق، وإذا المسند إليه قد عبر عنه بالضمير، فأنت تتساءل هذا خلاف مقتضى ظاهر الحال، فلماذا جيء بالمسند إليه هنا مضمرا لدل الظاهر لنكتة أخرى بلاغية لا يؤديها الكلام لو عبر فيه عن المسند إليه بالظاهر. هذه النكتة البلاغية هي بعث الشوق في ذهن المتكلم وقلبه، لأنك حين تعبر للإنسان المخاطب بضمير، والضمير بطبيعة الحال هو مبهم، فإنك تبعث في نفسه شوقا. ما هو هذا الضمير؟ ما نوعه؟ ما اسمه؟ ما حقيقته؟ فأنت تثير شوقه، فإذا ما ذكرت ذلك الضمير مرة أخرى باسم ظاهر تمكن ذلك الاسم في القلب كل تمكن، يتمكن في النفس وفي الذهن كله تمكن. السبب في ذلك هو التعبير عنه بالإضمار أولا ثم بالاسم الظاهر ثانيا. فلولا هذا الأسلوب لما توصلنا إلى هذه النكتة البلاغية، قوله تعالى كل من عليها فان، لم يسبق للأرض ذكر، مع ذلك عبر عنها بالضمير، وذلك من أجل إثارة ماذا؟ إثارة الشوق في نفس السامع. ما هي هذه التي عبر عنها بالضمير؟ فإنها، فإذا ما عرفت أنها الأرض التي يشملها الفناء كله تمكن المقصود من الكلام في ذهنك. وكذلك قوله فإنها لا تعمى الأبصار، فإنها الضمير هنا قد أثار شوقا في الذهن في بداية الأمر. ما هو هذا المعبر عنه بالضمير؟ فلما جيء بالاسم الظاهر تمكن في القلب فضل تمكن. وهكذا، وهذا النوع من الأسلوب كثير في اللغة العربية، ومنه قول الله عز وجل قل هو الله هو الله هو، لم يسبق لموقع الضمير ذكره، ومع ذلك جيء بالضمير أولا. ما السبب في ذلك؟ هو الإثارة دائما، بعد الشوق والإثارة في ذهن السامع، ليتمكن المسند إليه في الذهن والنفس فضل تمكن. إذن هذا أسلوب من أساليب خروج الكلام عن مقتضى الظاهر. وهذا النوع من الضمائر يستعمل في باب ضمير الشأن أو في باب ضمير